تفسير الآية 14 من سورة الشمس، يقول تعالى: فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، أي ولكنهم لم يصدقوا رسولهم في أن العذاب سينزل بهم لو ذبحوا الناقة ولو لم يتبعوا الإسلام، وذبحوها بالفعل مصرين على تكذيبهم وفعلهم للشرور، فكانت النتيجة الحتمية المتوقعة أن دمدم أي دمر بغضب شديد مهلك عليهم ربهم ديارهم بسبب ذنوبهم لا بظلم منه تعالى قطعا، فسواها بالأرض بصيحة ورجفة وزلزلة وصاعقة عظيمة هائلة مخيفة مدمرة. وقد سواها كلها هذه الأمة، أي ساوى بينها في الإهلاك، فلم يفلت منهم أحد قويا أو ضعيفا، رجلا أو امرأة، رغم أن الذي ذبحها أشقاها وحده أو معه مجموعة منهم، وذلك لأنهم كلهم كانوا راضين عن فعله، آمرين له به، مشجعين له عليه. وفي هذا تحذير شديد لكل من يتشبه بهم في كل زمان ومكان، لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم وإسلامهم ليسعدوا في الدارين، كما أنه طمأنة للمسلمين أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة.